الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، ما زال حديثنا في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم، وقد وصلنا في الأحاديث إلى حديث أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي. تفضل يا شيخ، اقرأ. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأكل أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. متفق عليه. هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب هو حديث عظيم يتعلق بهدايا العمال. وهدايا العمال حينما تطلق يعني هدايا الموظفين الذين يعملون أعمالا من أمير أو من قاض أو من مدير لمصلحة. فهذا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم قال: هذا لكم، يعني هذا من الصدقة، وهذا أهدي إلي، كأنه يقول: هذا لكم وهذا لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا طرأ أمر أن يجمع الناس وأن ينبههم على هذا الأمر الذي حدث. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، قام صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، كما هي عادته صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح خطبه بحمد الله وبالثناء عليه. ثم قال: أما بعد، وهذا الانتقال من أسلوب إلى أسلوب أو لفصل الخطاب كما قال بعضهم، قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، استعمله على العمل، على الصدقة أو على غيرها، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، وهو إنما أهدي إليه لا لشخصه ولا لنفسه، إنما أهدي له من أجل منصبه ومن أجل عمله. هذا مدير يهدى إليه، لا يهدى لأنه فلان ابن فلان، قد كان قبل أن يكون في هذا المنصب لا يهدي إليه أحد شيئا، وإذا ترك هذا المنصب لن يهدي إليه أحد شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ لو كان في بيته ما جاءته هذه الهدية، إذا كان يهدى له فليجلس في بيته حتى ينظر أيهدي الناس إليه شيء أو لا يهدون إليه. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. لا يأخذ شيئا بغير حقه، بغير طريق مشروع وبغير طريق صحيح، إلا جاء يوم القيامة يحمله. فلا أعرفن أحد منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، صوت البعير. لا أعرف أحد أخذ هدية بعيرا أو بقرة أو شاة جاء يحملها يوم القيامة. لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، يعني هذا أصوات هذه الحيوانات، فيأتي بالبعير وله رغاء والبقرة لها خوار يحملها يوم القيامة لأنه أخذها من طريق غير صحيح. ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن هدايا العمال غلول، لا يجوز لمن ولي عمل أن يأخذ لنفسه شيئا. والعلماء تكلموا عن هدايا العمال، قالوا هذا الذي يهدي لصاحب المنصب ننظر هل كانت الهدية بينهم قبل المنصب، شخص كان يهدي إليه لما لم يكن عنده منصب، فلما صار في المنصب لم يتغير هذا الحال وأهدى إليه لا من أجل منصبه ولا لحاجة يريدها منه بسبب هذا المنصب. أما إنسان يأتي إلى المسؤول ويعطيه هدية لأنه يريد منه أن يسهل معاملته فهذا لا يجوز وهذا محرم. لكن إن كان هذا الإهداء قبل ذلك بينهما لا من أجل المنصب ولا من أجل حاجة له، وبعضهم قال إذا كان له حاجة لا يهدي إليه، لا يهدي إليه لأن هذا قد يتساهل معه ويظلم غيره، فإذا هذه حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حذر العمال من هذه الهدايا، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من ذلك صلى الله عليه وسلم، أخبر أن هدايا العمال غلول، وقال: لا أعرفن أحدا، لا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عياذا بالله مع ما فيه من الإثم فيه فضيحة على رؤوس الأشهاد، يأتي الإنسان بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. هذا أيضا يبين لك خطر الظلم، وقد ذكرنا سابقا أن عاقبة الظلم وخيمة، وأن الظلم شؤم على صاحبه في الدنيا والآخرة. في الدنيا هذا باب البغي من الأبواب المعجلة في الدنيا قبل الآخرة، إذا ظلمت إنسان وبغيت عليه فإن الأثر تراه في الدنيا قبل الآخرة مع ما تجد في الآخرة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ومر معنا في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه وحذره من الظلم، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم، لا تغرنك صحتك، ولا يغرنك مالك، ولا يغرنك منصبك، ولا يغرنك مما تجد من القوة والقدرة على الظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، لأن لا يظلم الضعيف، لا يظلم، الذي يظلم هو القوي في جانب، ويظلم بقدر قوته في ذلك الأمر. إن كان صاحب مال ظلم من هذا الباب، أو صاحب قوة في بدنه أو غير ذلك. فهنا يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه، انتبه، من كانت عنده مظلمة لأخيه، ظلمه في نفسه، ظلمه في ماله، ظلمه في أمر من الأمور، المظلمة أمر عام، في عرضه قال فلان فيه وفيه وليس فيه، تكلم في عرضه في غيبته بالغيبة أو بما يؤذيه كيفما كان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، سواء كان من المال أو من غيره، فليتحلله منه اليوم، اليوم قبل غد، فليتحلل منه اليوم في الدنيا قبل الآخرة. والإنسان لا يدري متى يفارق الدنيا، كلنا أصحاء وكلنا بخير وعافية، لكن لا ندري ماذا بقي لنا من هذه الدنيا، لا ندري ماذا بقي لنا. فليتحلل الآن. ولذا قال العلماء: إن الذنب إذا تعلق بحقوق الآخرين فإنه يحتاج إلى شرط آخر. ثلاثة شروط التوبة التي هي الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العود إليه. وإذا تعلق بحقوق الآخرين لا بد من أن يتحللهم من هذا الذنب. إن كان شخص له مال أرجع المال إليه، شخص تكلم في عرضه ذهب إليه وطلب منه السماح في ذلك، لا بد أن يتحلل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ليس التعامل بالدراهم والدنانير، هذا في الدنيا انتهت، أما في الآخرة فإن التعامل بالحسنات والسيئات. الإنسان في حاجة حسنة واحدة، في حاجة حسنة ربما ترفعه هذه الحسنة وربما تخفضه. فيقول صلى الله عليه وسلم قبل أن لا يكون درهم دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، يؤخذ من حسناته. هذه الحسنات التي تعب عليها، قد يكون يصوم النهار من أجل أن ينال هذه الحسنات، من أجل رضا الله عز وجل وأن ينال هذه الحسنات، وقد يقوم الليل من أجل هذه الحسنة، يوم القيامة تؤخذ منه بسبب كلام لا ينفعه بل يضره، بسبب ظلمه للآخرين. يقول إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، بقدر ما ظلم. ولهذا يعني يقال إذا أبغضت إنسان فلا تهدي إليه حسناتك، إذا أبغضت إنسان، الآن إذا أبغض إنسان تكلم فيه في عرضه، وأنت بهذا كأنك تهدي إليه حسناتك. فيقول إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، بقدر ما ظلم، وإن لم يكن له حسنات ليس سالما، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فعلم من هذا أنه لا مخرج للإنسان إلا بتوبة يؤدي بها الحقوق إلى أصحابها. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أيضا فيه معنى عظيم. المسلم الكامل في إسلامه من سلم المسلمون من لسانه ويده، من قوله وفعله، لم يظلم الناس بلسانه ولم يتعد عليهم بلسانه، وسلم الناس من بطشه بيده ومن ظلمه وتعديه على الآخرين. هذا المسلم الكامل في إسلامه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر هذه العبارة ينبغي أن يضعها الإنسان منهجا في حياته. إذا كان الإنسان لسانه يفري في الآخرين، ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال له: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، هل نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وكان أبو بكر يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني المهالك. يقحب الإنسان في النار وفي العذاب، لسانه يتكلم في فلان بالشتم وفي فلان بالغيبة وفي فلان بالقذف وفي فلان، لسانه يتكلم في أعراض الناس. إذن خطر اللسان عظيم، فهو سبب لورود الإنسان للمهالك. ولذا قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المسلم الكامل. لأن الإنسان إن لم يسلم المسلمون تعدى على الآخرين وظلم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ترك ما نهى الله عنه. ليست فقط الهجرة كما يقال المهاجر من انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن من هجر ما نهى الله عنه. فهذا حديث كما تلاحظ موجز، لكنه حديث عظيم يحذر الإنسان من الظلم ويضبط حياته على نمط مستقيم، يضبط حياة المسلم. ولهذا دائما نحن نكرر أن هذا الدين جاء بالضوابط في كل شيء. البصر له ضوابط، اللسان له ضوابط، السمع له ضوابط، الجوارح لها ضوابط. المسلم حياته منضبطة وسلوكه منضبط، سلوكه منضبط، ولن تجدوا هذا إلا في الإسلام. وضعوا من الأنظمة ما وضعوا لن تغني شيئا عنهم هذا الدين الذي يفعل الإنسان الأمر خوفا من الله، ويفعله بعض الأمور التي أمر الله بها طاعة لله يرجو ثواب ما عند الله عز وجل. إذا سمع هذا الحديث وعمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى هو الذي تكلم بهذا، فهو يؤجر على امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعه وعمل به. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. يعني على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، على دابته أو عياله، يعني يتولى يمسك الدابة كذا. فهذا الرجل يقال له كركرة، رجل، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. قال: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها لا تساوي شيئا، لكن هذا الغلول ظلم وهو قد غل، فهذا هو الشاهد منه. وانظر إلى كونه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغني عنه من الله شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم، يا فاطمة بنت محمد، اشتروا أنفسكم، لن أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يخدمه، لكنه أخذ بذنبه عياذا بالله. نعم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. نعم. هذا الحديث تقدم ما يشبهه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وهذا نفي للنسيء الذي كان يعمله العرب، إنما النسيء زيادة في الكفر كما أخبر الله عز وجل، يؤخرون الشهر الحرام وإلى وقت آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه في هذا العام أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، والله عز وجل خلق السماوات والأرض وجعل منها أربعة أشهر حرما، فقال السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، وهي أشهر محرمة لا يجوز فيها القتال، ثلاث أو ثلاثة يعني متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الأشهر الثلاثة متوالية، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان اللي هو رجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجب مضر، إلى أضيف إلى مضر لأنهم كانوا أكثر الناس تعظيما لهذا الشهر، فأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لأنهم أكثر الناس تعظيما لهذا الشهر. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سكت حتى ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، أنه كان يعلمهم عن طريق السؤال والجواب، لأن هذا أكثر تقريرا للمعنى الذي يريد أن يثبته في أذهانهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ وهم يعلمون هذا الشهر، لكنهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يعرفه، أو كأن هناك تغيير في اسم هذا الشهر، فقال لهم أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا جائز في مسائل العلم أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بدين الله عز وجل وبأحكامه، لكن بعض الناس يستعمل مثل هذا الأسلوب في الأمور الغيبية التي لا يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه تقول فيها الله أعلم، يقال لك فلان جاء أو لم يأتي تقول الله ورسوله أعلم؟ لا يصح، هنا تقول الله أعلم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا علم له فلان جاء أو لم يأتي، فلكن مسائل العلم يجوز فيها هذا، إذا سئل إنسان عن حكم من الأحكام لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم به. فهنا يقول فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، سكت أي شهر هذا؟ قال أليس ذا الحجة؟ أليس هذا الشهر هو شهر ذا الحجة؟ قلنا بلى، نعم هو شهر ذا الحجة. فلماذا سكتوا؟ سكتوا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه. قلنا بلى، قال فأي بلد هذا؟ وهو في مكة يقول لهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، فربما نزل الوحي بتغيير هذه الأسماء ونزل عليه بأمر خلاف ما كانوا يعلمون. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة، أي مكة البيت أم القرى؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ ويقول اسألهم عن اليوم. قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. انظر سألهم من باب التأكيد والتقرير صلى الله عليه وسلم، أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ فلما استقر ذلك عندهم وبدأت الأسئلة تتوارد عليهم، لماذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور معروفة؟ جاءهم بالجواب، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. تعظيما للدماء. وهذه مثل هذه الأحاديث استنبط منها العلماء مقاصد الشريعة، واستنبط منها العلماء الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم هذه حرام عليكم، هذه محرمات. قال بعض المعاصرين لما تبجح الغرب بحقوق الإنسان وأنهم أصدروا الميثاق أو الإعلان العالمي بحقوق الإنسان، قالوا: هذه جاء بها محمد صلوات الله وسلامه عليه قبل 14 قرنا، جاء بهذه الحقوق. قالوا إن الإسلام لم يجعلها مجرد حقوق، بل جعلها حرمات، رفعها إلى مقام التعظيم. إن دماءكم حرام عليكم، وفي حرمتها كحرمة يوم النحر، كحرمة يوم النحر، كحرمة شهر ذي الحجة، كحرمة مكة. فهذا تعظيم ورفع ما ليس هناك قانون في الدنيا حفظ النفوس كما حفظها الإسلام، وليس هناك قانون في الدنيا بأسرها يرعى المصالح كما رعاها الإسلام. إن دماءكم، النفوس محرمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقتل مؤمنا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هل هناك تعظيم للنفس أعظم منه في الإسلام؟ لا تجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما نفس قتلت فعلى ابن آدم الأول الذي قتل النفس عليه وزرها وإثمها. تعظيما لهذه النفوس. إن دماءكم وأموالكم، هذه الأموال مصانة ومحفوظة في الإسلام بشتى التعاملات التي أجيزت في الشريعة. وأعراضكم، الأعراض محفوظة، لا تجد قانون في الدنيا يحفظها كما حفظها الإسلام. حفظوا النفوس وأضاعوا الأموال من جهة الربا ومن جهة أخذ أموال الناس بالاحتيال، وكثير من هذه القوانين يضعها اليهود وهم أكثر الناس أكل للربا وأخذهم لأموال الناس بالباطل. والأعراض ليست موجودة في قاموس حقوق الإنسان. الأعراض الإسلام جاء بصيانتها وبحفظها وبرعايتها. إذن هذا هو الدين الحق، ولو جاءوا بما جاءوا لن يصلوا إلى عشر معشار ما جاء بهذا الدين. الدين هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عبرة بتصرفات أحد المسلمين الخاطئة، لأن هذه ليست محسوبة على الإسلام. الإسلام هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قرره أئمة الإسلام وعلماء الأمة. هذا هو الدين، هذا هو الحق، هذا هو الدين الأبلج الواضح الظاهر الذي لا خفاء به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، هذا ملحظ آخر لا يوجد في قوانين الدنيا. المؤمن يظن أنه ملاق ربه تبارك وتعالى وأن الله عز وجل سيسأله. ليس الأمور الدنيا التي يختفي فيها الإنسان ويحتال عليها، أمور الدنيا قد يحتال عليها الإنسان ويظهر أمام القانون أنه بريء وأنه لا شيء عنده. أما حقوق الله عز وجل حتى وهو في ظلمة بيته يراعي حقوق الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أشأم منه فلا يجد، فينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ستسأل الله الذي يحصي عليك الأعمال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. انتبهوا، هذه إذا فعلتها في هناك جزاء دنيوي، إذا إنسان قتل إنسان قتل، إذا أخذ ماله سرقة قطعت يده، إذا انتهك العرض رتبت هناك عقوبات، لكن فوق هذا كله هو سؤال الله عز وجل للعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا قال بعض العلماء أنه كفر دون كفر، أو تفعلوا كفعل الكفار. ثم قال: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. من كان حاضرا فليبلغ الغائب. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع، رب مبلغ أوعى من سامع. رب الإنسان يسمع الكلام ولكن يحفظه ولا يفهمه، فينقله إلى شخص آخر ويفهمه أكثر فيفيد منه. ثم قال: ألا هل بلغت، صلى الله عليه وسلم، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال: اللهم اشهد. قال هذه في أكبر اجتماع حضره الناس في يوم النحر، بلغ الناس وأمرهم بتبليغه إلى الآخرين. فعلى كل إنسان يسمع مثل هذا الكلام أن يبلغه للمسلمين، لأن هذا منهج في حياة المسلم. نكتفي بهذا القدر في رياض الصالحين، والله أعلم.